بس كان ايه ده دلال بين ايه بين زوج البنت ومن ووالد زوجتي. الله اكبر سبحان الله يستيقظ. المهم بهذا المنطق يعني يوم ترجف الراجفة تهتز وتضطرب تتبعها الرادفة الايه النفخة الثانية فاذا هم قيام ايه ينظرون. يحدث في هذا الوقت التزويج. تزويج ايه؟ واذا النفوس ايه زويج، يعني ايه اعادة الارواح الى ايه ابدانها مرة اخرى. خلاص الارواح رجعت الايه الابدان، كل مكتوب عند الله عز وجل يفنى من ابن ادم كل شيء الا ايه الا عجب الذنب اللي هي يسموها الخريطة الجينية او غيره من الدعوة. المهم ينفخ الله في هذه فنعود على صورة ابينا ادم 60 ذراعا في السماء. فاذا كان الذراع مثلا 75 سنتيمتر او متر مثلا، يعني يبقى الانسان ساعتها طوله من 10 إلى 15 مترا. نرجع تاني الحجم الطبيعي على صورة ابينا ادم. في هذا الوقت الرجال والنساء في عمر واحد 33 سنة، كله 33. سبحان الله العباد يقفون في حالة من الذهول، اين يذهبون؟ الله عز وجل شو بيقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة، او القلب واجف سبحان الله خائف، ابصارها خاشعة، الى من؟ الى الافق، عايز يروح فين؟ ما هو لما استيقظ وجد الارض غير الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يقولون أئنا لمردودون في الحافر. احنا نرجع تاني الى الحفر، هكذا كانوا ينكرون في الدنيا الكفار، يعني هنرجع تاني الى هذه الحافرة. اذا كنا عظاما نخرة، من هي العظام النخرة؟ التي يدخل الهواء من جنبها او في داخلها، يخرج من الايه من الناحية الاخرى له نخير صوت، يعني النائم عظام ايه منخورة سبحان الله العظيم. طيب قالوا تلك اذا كرة خاسرة، بالنسبة لهم خاسرة ولا مش خاسرة؟ ما هو في الدنيا اللي زرع، هو اللي زرعها خسرانا مبينا هكذا، او هو يقول هكذا. فانما هي زجرة واحدة للنفخة الثانية فاذا هم بالساهرة. العربي كان يسمي الصحراء الساهرة. ليه؟ العربي لما كان يعبر الصحراء لا ينام ليلا، يطلع عليه سبك حية، يطلع عليه عدو، فكان ايه يجيله حالة من الايه من ال... فكان ايه يعني عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني لما يطلع الصباح يحمدوا يشكروا ان ايه في ناس كان عندهم همة انهم ايه اسروا ليلا وتحركوا ليل عشان قطعوا جزءا من الايه من الصحراء. بس اجدادنا كانوا اكثر تفاؤلا، كانوا يسمون الصحراء المفازة من باب الايه الفوز، لان هي مهلكة، هي ايه مهلكة، لكنهم يسموها الايه المفازة. المهم فاذا هم بالساهرة، فرب العباد عز وجل في هذا الوقت الارض غير الارض، ارض كالفضة المذابة لا ترى فيها حفرة ولا ترى فيها تبة عالية، وانما هي من الفضة المذابة، ارض لم تصنع عليها معصية قط، مفيش معصية صنعت عليها، لا قتل ولا سفك دماء ولا ظلم سبحان الله. فيتجهون اول ما يتجهون الى ابينا ادم، حيث تبدأ مسألة الشفاعة وبداية الحساب، ونتوقف عند بداية الحساب ان شاء الله لتكون نهاية هذا الدرس ان شاء الله. شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.